حواله المهمين. كان الكلام في سقوط الولاية بالنحو المذكور في العروة أو غير العروة الأشخاص في تولي أمور وشؤون الميت. قلنا كلمة الولاية الصعب واردة فيه الروايات المتعلقة بأحكام الميت مجملة وليس لها تفسيرا، وعما تفسير اليزدي وغيرهم في طبقات الإرث هذا التفسير لم نجد على ذلك شاهدا، ويكون هذا الحكم ثابتا لمن إن صحت روايات أنهم أحكام خاصة متعلقة بالميت ترتبط بالولي، معنى العرفي للولي وهو المعزى وهو الذي تقدم له تعازيم هذا في موت أحد. وعلى هذا الأساس مسألة واضحة لي، ولكنهم بل يزيم مصر على ذلك. ربما يقال إن هناك رواية يزيد الكنسية بل وهي الرواية الثانية، وهي الرواية الثانية من الباب الأول من أبواب من شبه إرث. هذه الرواية جاء فيها بيان من هو الأولى بالإنسان من غيره، وذكر فيها أولوية بعض وأقارب على البعض. هذه الرواية جاء في عنوان الولي والأولى ولم يذكر الإرث، ولكن في الرواية إشكال من جهتين ضعف السند، لأن يزيد الكنسي يزيد وهو أبو خالد الكنسي لم يوثق. نعم ونقل عن بعض كتب الأمام أنه قال هذا المؤلف أنه كان من شيوخ شيعة، وكونه من شيوخ شيعة بلسانه من لسان غير الشيعة هذا لا يكفي، بل أقل ما يقال في حقه أنه لم تثبت وثاقته ولا يثبت الطعن في هذا، فرواية ضعيفة صراحة. مضاف على الإشكال الثاني في الاستدلال بهذه الرواية هو أنه وإن كان المفاد الرواية أن البعض أولى بالإنسان من البعض ولم توصل أولوية من حيث الإرث وغير الإرث، ولعله تشمل أولوية فيهم أحكام الميت إذن، ولكن إشكال من جهة أخرى وهي أن هذه الرواية أثبتت أولوية المتقرب بالأب وحده من المتقرب بالأم وحده أم وحدها، وهذا ليس ماشيا في الإرث، مع أن الرواية أمل بها في باب الإرث وذكرت في باب الإرث. فإذن هذه الرواية لا يمكن عمل بها في باب الإرث، حيث ذكرت هذه الرواية في كلمات القوم في هذا الباب في موجبات الإرث، فالرواية يرد علمها إلى أهل، فنتيجة لم يدل دليل على أنه في شؤون الميت تجريها مراتب على الإرث، لم معك دليل على ذلك. كلمة الولي ليس معناه ولي في الإرث، هذا ليس. مع قطع نظر أنا الورثة، قلنا بولاية الورثة أو لم نقل، فلنفرض ورثة غير موجودين، إنسان وحيد هذا ماتت أقاربه كلهم على أنه توفي فلم يكن له أحد من الورثة، أو موجودون ورثة في الحياة ولكنه لا يمكنه الاتصال بهم ولا يمكنهم توليهم أحكام هذا الميت، قال يزديهم تصل نوبة إلى الحاكم الشرعي، ومع عدم الحاكم الشرعي ومع عدم إمكان الاتصال بهم تصل نوبة إلى عدول المؤمنين. كلام فعلا فيهم الحاكم الشرعي، إن كنا بالولاية بعدم بالولاية الفقيه، أو كنا بعدم ولاية عامة للفقيه، فإن كنا بعدم الولاية كما عليه سيدنا العظم رضوان الله عليه، ولعله هو الذي يميل إليه سيد اليزدي قدس سره، قالوا لم تثبت ولاية للحاكم الشرعي، الملكاء بمعنى المنصب العام لإدارة شؤون المسلمين والعباد والبلاد إلا ما يشترط فيه العصمة، ولاية الفقيه العامة. فإن لم نقول فعين يدينا ثبوت حق التصرف للحاكم الشرعي يكون من جهة الأمور الحسبية، باعتبار الأمور الحسبية بمعنى الأمور الحسبية سنفسر، والأمور الحسبية على قسمين كما أفاد سيدنا آدم. القسم الأول ما إذا كان الفعل بعنوانه الأولية محرما على أحد على الناس، ولكن نعلم بالعنوان الثانوي لا يجوز تركه، مثل محافظة على مال اليتيم مع عدم وجود الجد. وإذا هذا الطفل طبعا ماله الشخصي يحرم على كل الناس التصرف فيه، ولكن نعلم شرعا أن الشارع لا يرضى بترك هذا المال يذهب ويموت الطفل جوعا ويطفع ماله، هذا لا يرضى به، فلا بد من هذا معنى الأمر. القسم الأول من الأمور الحسية. القسم الثاني ما إذا كان الفعل في نفسه مباحا لا يجب فعله ولا يحرم فعله، ولكن نعلم بعنوان ثانوية شارع يريد أن لا يترك هذا الفعل، وبالعنوان الأول يكون مباح وشارع لا يرضى بتركه بالعنوان الثانوي. قسم أول كان قسمه محرام بحسب العنوان الأول وشارع لا يرضى بتركه. يمكن أن يمثل له مثال، وهو أنه أنت تمشي أن يمشي وراء أحد وذلك أمام شخص وقع منهم المال فالحاجة وقعت، يجود لي يباح لي أو يستحب أن يسيل يا أمي هذا مالك وقع، ولكن لا يجب علي ولا يحرم علي، لا يجب علي إخباره ولا يحرم علي إخباره، ولكن إذا علمت أن هذا المال راح يتلف مثل لحم يأكل الحيوان أو غير شيء مثلا، فبالعنوان الثانوي شارع لا يرضى بتركه، فإذا ما أريد أشيله وديه أخبره يا أبي تعال أخذ مالك لا يذهب، فيكون هذا قسم ثاني من الأمور الحسبية. ولعل من القسم الأول من أمور الحسبية عندنا مال الإمام سلام الله عليه من الخمس، إن قلنا إن المال الإمام ماله الشخصي، مال شخصي الإمام مال ذاتي، هذا إن لم بل نحافظ عليه أو نصرفه حيث فيه مشيئة الإمام فيكون هذا المال عرضة للتلف وهو لا يجوز، وبعنوان أولي يحرم تصرفه مثل مال الطفل قلنا، وكذلك مال الغائب يعلم التصرف فيهم، ولكن هذا بعنوان ثانوية لا يرضى التصرف. أو فإذا كان هذا التصرف من أمور الحسبية فأحكام الميت وشؤون الميت ليست من القسم الأول جزءا من الأمور الحسبية، وهو التي يحرم التصرف فيها، الشرع لم يمنعنا من التصرف من قيام شؤون الميت حتى يكون من المحرمات الإلهية، ونعلم بأنه بالعنوان الثاني. فهل هو من الأمور الثانية من القسم الثاني من الأمور الحسبية، فحين إذ قلنا منه فهل أمر إلى حاكم شرعي أو إلى عدو المؤمنين، نتكلم فيه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.